طيب السؤال آخر يا شيخ بالزكاة. نعم. شاب يرغب الزواج وعلمنا بفتواكم حفظكم الله أنه يجوز إعطائه الزكاة، ولكن سيجمع له من الزكاة. لو افترضنا أن هذا المبلغ لم يكفي لزواج هذا الشاب، فهل يجوز أن يحجز عند شخص ما؟ وإذا كان جائزا حجز هذا المبلغ الزكاة لهذا الشاب ولم يتهيأ الشاب الزواج، وخوفا أنه لو أعطى له لم يصرفه في الزواج وإنما صرفه في أشياء أخرى مباحة، ولكن هل يظل المبلغ موجود عند شخص ما يحتفظ في هذا المبلغ إلى حتى يأتي وقت زواج الشاب، أو أنه يعطى للشاب سواء تزوج بها أم لم يتزوج؟ أما إذا كان لهذا الشخص ولاية على الشاب فنعم له أن يتصرف بما فيها المصلحة، لكن لا أظن أن يكون له ولاية والشاب بالغ عاقل رشيد ما لحد ولاية عليه. لكن أرى في مثل هذه الحال أن يستجلب له من الزكاة، ولو أن يقدم الغني زكاته للعام القادم حتى يتزوج. حتى ولو أعطي الشاب هذا المبلغ ثم لم يتزوج وصرفه في أمور أخرى مباحة لا حرج على من أخرج الزكاة، لكنه محتاج لها الأمور التي صرف فيها المال محتاج لها. لا مو محتاج لها، ما يجوز. إذا تبقى عند المزكي ويبقيها إلى أن يحين وقت زواجه ويسلم عليه. وإذا لم يتيسر معناها أن الغني ما يخذ زكاته، ما يخذ لها. لو أنه تبين له أنه لن يتزوج فيصرف على فقراء آخرين، إذا كان شهر نصف شهر لا بأس، أما إذا ضاعت المدة فلا. لا يجوز أنه إذا ضاعت المدة معناه أنه أخر إخراجها مع أنه على الفور. طيب لو افترضنا يا شيخ أنه جمع له الآن قبيل رمضان وانتظر إلى ما بعد رمضان أو شوال، وهل نبقي هذه الزكاة إلى ما بعد رمضان حتى نتبين أنه وجد المبلغ الكافي لزواجه؟ لا بأس، كما قلت الشهر. نعم. نصف شهر لا بأس به، وبعد ذلك نرى إذا كان كافي لزواج أعطي له، وإن لم يكن كافي صرف إلى جهة أخرى من أهل الزكاة. نعم. وهو يسر أمره. جزاكم الله خير يا شيخ، غفر الله لكم. ولماذا مثلا نعم لا تقدم زكاة العام القادم؟ أو مثلا يجي ابن حلال طيب يساعده. نعم. ويقرضه. نعم. ما والله يا شيخ، وكل الأمر فطلب مني أن نحفظ هذه المال الزكاة لحين وقت زواجه، فحبيت أعرف وش الموقف لو حفظت هذا المال. لا ما تحفظه إلا إذا قال لك الرجال نفس الشاب اللي بتزوج. نعم. أحفظه لي لا أصرفه بشيء آخر. نعم. وأما إذا لم يأذن نفس الشاب ما أستلم المبالغ، إنما أسلمه له مباشرة. يعني ما تحجزها. جزاك الله خير يا شيخ. أيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.